احذر ان يقتطعوه، انتظر حتى يأتي بقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لي الاخرم: يا سلمة، ان كنت تعلم ان الله حق، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الله حق وان الجنة حق وان النار حق فلا تحمل بيني وبين الشهادة. قال: فتركته. قال: فتصارع هو عبد الرحمن الفزاري واختلف في الضرب، فقتل الاخرم فرس الفزاري وقتل الفزاري الاخرم. طيب، الفزاري عبد الرحمن الفزاري لما قتل فرسه قام راكب على فرس الاخرم وهرب. قال: فتبعه طلحة حتى قتله، وتبعتهم اجري على رجلي والذي كرم وجه محمد. يكرر العبارات كتير اكثر من 3-4 مرات. والذي كرم وجه محمد لا ارى خلفي غبار فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سريع جدا. في صحيح مسلم يقول ان رجل من المشركين راكب ناقة وجرى بها وكان قدام واحد، قال: فجريت حتى كنت عند ورك الناقة، وسبقتها وجريت حتى كنت عند ورك الاول فضربت عنقه. سريع جدا. فتبعهم على رجله يجري وهو يقول وهو يضرب، يقول: ويقع السهم في كتفه فأقول: خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فضربت رجلا منهم فقلت: خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: يا ويل أمه، أكوعه بكرة؟ قال: إيه عدو نفسه أكوعك بكرة. يعني هل أنت الأكوع الذي يطاردنا من بكرة النهار؟ هو أنت؟ بقول: يا ويل أمه، أكوعه بكرة؟ هو أنت؟ قال له: إيه أنا أكوعك بكرة يا عدو نفسك. قال: فتركوا فرسين فربطهما وانطلق وراءهما حتى وصلوا إلى أرض غطفاء، ونزلوا على رجل هنا دبح لهم دبيح وهو بيسلخ جلد الدريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنهم في أرض غطفاء. أنطلع سلم وراه، فلما رعوا الغبار تركوا الناقة اللي هم دبحين عشان يأكلوه، تركوها وفروا ورجع سلم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى الماء الذي أجلاهم عنه سلم، اللي هو ذو قرد، اسمه كده ذو قرد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذبح ناقة، وكان بلال يشوي له من كبدها وتنامها، ورجع سلم. قال: يا رسول الله، لو أذنت لي أن أنتخب 100 رجل فنتبعهم فلا نترك منه رجلا إلا قتلناه. قال: فرأيت نواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء النار يضحك يقول: أأنت تفعل ذلك يا سلمة؟ قال: اي والذي كرمك افعل ذلك. فقال: خير فرساننا اليوم ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة. وهم رجعين قال: كان رجل لا يسبق شدا، سريع جدا ولا احد يسبق على الاطلاق. وهم رجعين من الحديبية على المدينة جعل يقول: الا من مسابق؟ ألا من مسابق؟ ويتكلم وسلم ساكت. فلما أكثر أن يقول ألا من مسابق قال له: أما تهاب شريفا ولا تكرم كريما؟ قال: نعم، إلا أن يكون رسول الله، إنما كلكم مش في المال. قال: فقلت: يا رسول الله، إذن لي فيه، أنا أعرفه بأنه سلحفاء ما عرفش يجري. قال: فأذن لي. قال: فثنيت رجلي وقفزت قفزتين على مرحلتين. التاني لسه بياخد نفس، كان التاني محطتين قدام. قال: وجلست استبقي نفسي، اخد نفسي يعني. اول ما التاني قرب له هو برضو تاني رجله وخد نفسين كده لقدام، والتاني عمال يحاول. قال: فلم نلبث الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. استراحوش، ما مكثوا، لذة القرب والفداء

أي واحد يعرف أنه يلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذونه أشد الأذى. فهو رجل غريب ومش واخد باله من الموضوع، لكن عارف أن فيه عداء، وهو ذكي ذكي، عارف أن هو المفروض لا يدخل فيه صدام مع أحد، لكنه عايز يسأل. طب يعمل إيه؟ فلقى راجل جلد على عظم سلوع كده، قال لك ده أنا هقول له يعني هيعمل فيه إيه لو حب يعني طشنا ألم ولا بتاع، ده إيده تتخلع، أنا أسأله خلاص. فقال له إيه؟ قال له أين ذلك الصابئ؟ أتاري كان الولد ده هو بقى إصدار الصنارة بتاعتهم، ياخد بالك يصطاد الإيه؟ يصطاد بقى الجماعة اللي عايزين يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيسأله بس، بيقول له أين ذلك الصابئ؟ فقام رفع صوته وقال إيه؟ الصابئ الصابئ، كانت علامة يعني. بقول فانقلب علي القوم بكل مدرة وعظم، وعينك ما تشوف إلا النور بقى. قال فما تركوني حتى كأني نصب أحمر. النصب اللي هو التمثال يعني، بس كله أحمر، ده إشارة إلى إيه؟ إلى الدماء اللي سالت عليه. وهرب منهم ونزل في زمزم، هرب راح زمزم، وكان ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم. قال حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. عكن بطني، تصور إن هو كرش وبقى اللحم طبقات طبقات من ماء زمزم فقط. ولم أجد على كبدي سخفة جوع، يعني خلاص شبع يعني. فاللي خلصوا منهم في الأول العباس، كانوا هيموتوه، فالعباس كان يعرفهم، فقال ويلكم أما تعرفون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار، هتموتوه مش هتعرفوا تشتغل، وانتم معديين كده هياخدوا الإبل والعير وهيقتلوكم. فلما قال لهم كلمتين دول فسبوه، فهرب هو ونزل زمزم. المهم انه طلع تاني، طلع المسجد الحرام، قعد يوم علي بن ابي طالب، لقى واحد غريب، وكل واحد من الصحابه كان سفير الاسلام، كل واحد بيشتغل، واحد غريب، طب ما اشتغل عليه ده هسيبه ليه؟ طلع غريب وليس من اهل مكه، عايز يبلغ بقى الدعوه اللي هو امن بها، ما كل واحد سفير المفروض يكون كده. احنا فشلنا غايه الفشل في المساله دي، اهو الواحد مننا ممكن يكون عاوز طريق الالتزام له 15 سنه وساكن في عماره، ولا واحد في العماره التزم على ايده. ليه ليه ليه كده 15 سنه؟ ده انا لو جبت القرد وقلت له عجين الفلاحه يا قرد، نوم العازب يا قرد، بعد خمس ست شهور بيبقى في منتهى الجمال، قرد محترم. الاسد بتاخده تروضه يعمل كده مش عارف ايه، الخيل بياخدوهم يرقصوهم في الافراح. كانوا زمان ايام الافراح والليالي الملاح بتاعتهم كان يجيبوا الفرس بقى، وراجل ايه كان اسمه مر عندنا، كان ده بقى اشهر واحد يرقص الايه الفرس، يقعد كده على الموسيقى وبتاع، يقعد الفرس يرفع له رجل ويحط رجل ومش عارف ايه وبتاع. الفرس ده خلاه صاحب مزاج في مثلا خلال ست شهور ولا سبع شهور، خليه في سنه قدر مع الحيوان الاعجم الابكم يجيب نتيجه. طب ده انت بقى 15 سنة قاعد في عمارة ولا قاعد في حرى سد، ومع ذلك ولا واحد رجع الى الله بك، مش يا جماعة عار علينا؟ هو احنا لو كل واحد قام واستطاع ان يهدي رجلا الى الله كانت الامة دي كلها بقت ملتزمين، لو كل واحد قام بواجبه. بس الاشكال مفيش انتماء، يقولك انا مال، ما انا مالي دي هي السوس بتاع الانتماء، وانا مال اجيب الاذى لنفسي ليه؟ الصحابه كانوا مش كده. علي بن ابي طالب رضي الله عنه ماشي كده، لا واحد غريب قعد يحوم حواليه، لكنه شايفه مسكين كله دم وغرقان ولسه الجراح بتلتئم، فعارف انه واخد علقه محترم، فيوم يعدي عليه كده ويوم رميله كلمه، يقول له ايه؟ اما ان للغريب ان يعرف مثواه، وقوم سايبه ماشي. كلمه على كلمه على كلمه، ان بدا ابو ذر رضي الله عنه يطمئن لعلي بن ابي طالب. بعد فترة بدأ يطمئن له، عمال يقول له أما أنا للغريب وبتاعه، ويرمي له كلام ويبص له، فقال لك الرجل ده أكيد بيحبني أو عايزني خير أو ممكن أصل من خلاله.